إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. عليكم بالتعليم، إذا تعلمتم شيئا فعليكم أن تعلموه لأبناء بلدكم ولشباب بلدكم. علموا العلم بالتعلم، ليس العلم بقراءة الكتب، ليس العلم بسماع الأشرقة، ليس العلم بالنظر في الفضائيات، هذا قد يكون ضلالا. إنما العلم هو ما يتحمل عن أهل العلم، عن أهل البصيرة، عن أهل الفقه في دين الله. هذا هو العلم الصحيح، وهذا هو الطريق الصحيح. الكتب كثيرة لكن أكثرها ضلال، إلا ما كان على طريق الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. هذه هي الكتب النافعة التي يجب العناية بها ويجب حفظها ما تيسر منها ويجب فهمها على أيدي العلماء، على أيدي العلماء الأتقياء. هذا العلم مثل النسب، الإنسان اللي ما تعلم على العلماء مثل اللقيط الذي ليس له نسب. فالعلم نسب بلا شك، والعلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.